سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فقال في البلوغ وشرحه في باب البر والصلة من كتاب الجامع، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. الأمهات جمع أمهة، لغة في الأم، ولا تطلق إلا على لأن من الأم جمعها أمات، أمات، ولذا يقال في جمع الأم من غير العقلاء أمات، ومن العقلاء أمهات للتفريق بينهما. نعم. صلى الله عليك. ولا تطلق إلا على من يعقل، بخلاف أم فإنها تعم، وإنما خصت الأم هنا إظهارا لعظم حقها، وإلا فالأب محرم عقوقه. وضابط العقوق المحرم كما نقل خلاصته عن البلقيني، وهو أن يحصل من الولد للأبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا، كما نقل يعني الشارح الذي الكتاب مختصر منه البدر التمام، كما نقل خلاصته عن البلقيني، السراج البلقيني. نعم. صلى الله عليك. فيخرج من هذا ما إذا حصل من الأبوين أمر أو نهي فخالفهما بما لا يعد في العرف مخالفته عقوقا، فلا يكون ذلك عقوقا. وكذلك لو كان مثلا على الأبوين دين للولد أو حق شرعي فرافعه إلى الحاكم، فلا يكون ذلك عقوقا، كما وقع من بعض أولاد الصحابة شكاية الأب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في احتياجه إلى ماله، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم شكايته عقوقا. قلت في هذا تأمل، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك دليل على نهيه عن منع أبيه عن ماله وعن شكايته. ثم قال صاحب الضابط: فعلى هذا العقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان محرما من جملة الصغائر، فيكون في حق الأبوين كبيرة، أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه في غير الجهاد الواجب عليه، أو مخالفتهما في سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة. يعني وليس السفر بفرض على الولد، فإذا كان السفر مسنونا لا بد فيه من إذن الأبوين، أما إذا كان السفر واجبا عليه تعين عليه الجهاد يجب عليه، تعين عليه طلب العلم يجب عليه، لكن إذا كان فرض كفاية يقوم به غيره فلا بد من إذن الوالدين. نعم. أحسن الله إليك. أو مخالفتهما في سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع أو كسب، أو ترك تعظيم الوالدين، فإنه لو قدم عليه أحدهما ولم يقم إليه أو قطب في وجهه، فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية فهو عقوق في حق الأبوين. قوله ووأد البنات بسكون الهمزة هو دفن البنت حية، وهو محرم، وخص البنات لأنه الواقع من العرب، فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية كراهة لهن. يقال أول من فعله يعني خشية العار، البنت يخاف عليها فتدفن وهي حية، الولد من الذكور قد يحصل له الوأد أو القتل خشية أن يأكل معه، أن يطعم معه، خشية الإملاق. نعم. صلى الله عليك. يقال أول من فعله قيس بن عاصم التميمي، وكان من العرب من يقتل أولاده مطلقا، خشية الفاقة والنفقة. وقوله منعا وهات قيس بن عاصم قيس بن عاصم التميمي قال في الحاشية ذكره الحافظ في الفتح. شوال أقول ذكره الحافظ في الفتح. تميم ولا تيمي؟ أنا عندي التميمي في الطبع. تميمي شوف الفتح شيء. قيس بن عاصم معروف صاحب الحلم والرأي اللي تعلم منه الأحنف. تأكد منه. نعم سلام عليك. وقوله منعا وهات، المنع مصدر من منع يمنع، والمراد منع ما أمر الله تعالى به أن لا يمنع. وهات فعل أمر مجزوم، والمراد به النهي عن طلب ما لا يستحق طلبه. وقوله وكره لكم قيل وقال يروى بغير تنوين حكاية للفظ الفعل، وروي منونا وهي في رواية البخاري قيلا وقالا. رواية في البخاري، ما هي برواية البخاري يعني ما في غيرها؟ لا. نعم سمعيك. وهي رواية في البخاري قيلا وقالا على بالنقل من الفعلية على الاسمية إلى الاسمية، والأول أكثر. والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره فيقول قيل كذا وكذا بغير تعيين القائل، وقال فلان كذا وكذا. وإنما نهى عنه لأنه من الاشتغال بما لا يعني المتكلم، ولكونه قد يتضمن الغيبة والنميمة والكذب، لا سيما مع الإكثار من ذلك قل ما يخلو عنه. قال المحب الطبري فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنهما مصدران للقول، تقول قلت قولا وقيلا، وفي الحديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام. ثانيها إرادة حكاية أقاويل الناس، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، فلا بد أن يقع منه من الكلام ما هو مرغوب عنه، بل قد يتعدى ذلك إلى الحرام. نعم صلى الله عليه. ثانيها إرادة حكاية أقوال الناس والبحث عنها لتخبر عنها، فيقول قال فلان كذا وقيل له كذا، والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه، وإما لما يكرهه المحكى عنه. ثالثها أن ذلك حكاية الاختلاف في أمور الدين، كقوله قال فلان كذا وقال فلان كذا، ومحل كراهة ذلك في أن يكثر منه بحيث لا يأمن من الزلل، وهو في حق من ينقل بغير تثبت في نقله لما يسمعه ولا يحتاط له. ويؤيد هذا الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أخرجه مسلم. قلت يعني في مقدمة الصحيح، في مقدمة صحيحه. نعم ولا بد من هذا في التخريج، لأن ما في المقدمة يختلف أحكامه عما في الصحيح. نعم صلى الله عليه. قلت ويحتمل إرادة كل من الثلاثة. وقوله وكثرة السؤال، هو السؤال للمال أو عن مشكلات أو عن المشكلات من المسائل أو مجموع التي يقصد منها تعجيز المسؤول، وإلا السؤال للإفادة سواء كانت حاجة قضايا واقعة، فلمن وقعت له أن يسأل، امتثالا لقوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر، وإن كانت مسائل علمية مفترضة غير واقعة فلا مانع منها للتعلم والتمرن والتفقه. نعم أحسن عليك. أو مجموع الأمرين وهو أولى. وتقدم في الزكاة تحريم مسألة المال، وقد نهى عن الأغلوطات، أخرجه أبو داود. وهي المسائل التي يغلط بها العلماء ليزلوا فينتج بذلك شر وفتنة، وإنما نهى عنها لكونها غير نافعة في الدين، ولا يكاد أن يكون إلا فيما لا ينفع. وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر وقوعها جدا لما في ذلك من التنطع والقول بالظن الذي لا يخلو صاحبه عن الخطأ. وقيل كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وكثرة سؤال إنسان معين عن تفاصيل حاله وكان مما يكرهه المؤول المسؤول يكرهه المسؤول. بعض الناس يكره أن تسأله عن شيء من حاله وبعضهم يكره أن تزيد وبعضهم يكره أن تسترسل وكل إنسان له طبعه وطريقته فإذا كان يكره لا تسأل. نعم سلام عليك. وقوله إضاعة المال المتبادر من الإضاعة ما لم يكن لغرض ديني ولا دنيوي. وقيل هو الإسراف في الإنفاق وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام. ورجح المصنف أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعا سواء كانت دينية أو دنيوية لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد وفي التبذير تفويت تلك المصالح إما في حق صاحب المال أو في حق غيره. قال والحاصل أن في كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه. الأول الإنفاق في الوجوه المذمومة شرعا ولا شك في تحريمه. والثاني الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعا ولا شك في كونه مطلوبا ما لم يفوت حقا آخر أهم من ذلك. نعم مطلوب بالقصد الأول فإذا فوت حقا آخر أهم منه صار مطلوب الترك بالقصد الثاني. نعم أحسن الله إليك. الثالث الإنفاق في المباحات وهو منقسم إلى قسمين. أحدهما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله فهذا ليس بإضاعة ولا إسراف. والثاني أن يكون فيما لا يليق عرفا فإن كان لدفع مفسدة إما حاضرة أو متوقعة فذلك ليس بإسراف وإن لم يكن كذلك فالجمهور على أنه إسراف. قال ابن دقيق العيد ظاهر القرآن أنه إسراف وصرح بذلك القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات هو حرام وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم. وقال الباجي من المالكية إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة. قال ويكره كثرة الإنفاق في مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث. قوله يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة إذا ترتب عليه تضييع لمن يمون أو ترتب عليه أنه لا يصبر ولا يحتسب ويسخط ولا يرضى وتكفف الناس. أما إذا كان لديه من القدرة على الاكتساب بحيث لا يضيع نفسه ولا يحرج نفسه بسؤال الناس وينفق على من تحت يده كما صنع أبو بكر جاء بجميع ماله فمثل هذا محمود وليس بمذموم. نعم السلام عليك. قال ويكره كثرة الإنفاق في مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث كضيف أو عيد أو وليمة. والاتفاق على كراهة الإنفاق في البناء الزائد على قدر الحاجة ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة. وكذلك احتمال الغبن الفاحش في المبايعات بلا سبب يعني كونه يشتري السلعة بأضعاف قيمتها هذا من إضاعة المال. وكونه يبني سكنا له بمبلغ كبير وبإمكانه أن يقتصر على نصف هذا المبلغ هذا إضاعة للمال. والناس ما يحسبون لهذا حساب تجدهم يتدينون يتحملون الديون الكثيرة التي تستمر عشرات السنين من أجل أن يزيد في سكنه من أجل أن يباهي به الناس. امرأة تقول عندي 480,000 نقد بالبنك بحثت عن بيت مناسب ما وجدت إلا أن أدفع على 480,000 ولمدة 16 سنة أدفع من راتبي 5000 شهري. امرأة تقول هذا الكلام، 480,000 تجيب بيت مناسب جدا لها من دون دين، من غير دين، لكنه المباهات، وفعلنا وصنعنا إلى آخره، والله المستعان. نعم صلى الله عليه. وقال السبكي في الحلبيات: ما كان الناس يتكلفون للبيوت أبدا، ابن عمر بنى بيته بنفسه في 5 أيام، 5 أيام هو ساكن، هو اللي بنيه بنفسه. وكان الناس إلى عهد قريب يبنون بأيديهم، وإذا شق عليهم الأمر وقفوا عند باب المسجد والناس يطلعون، أعان الله من يعين، وهذا يشيل له لبنة، وهذا يشيل له شيء يخلط، وهذا يشيل الخشب ويتهم من دون غير ديون ولا شيء. والفرق الآن صار السكن هو الهم، هو الهم الأصلي. يعني إذا أمن الإنسان السكن معناه ارتاح، الباقي سهل. ثم يأتي بعد السكن السيارة، تجد يجد سيارة تنقل رجله من بلد إلى بلد بالراحة بعشر ما يبذل، كله من أجل مباهاة الناس، أنا سيارتي كذا، أنا، الله المستعان. نعم السلام عليك. وقال السبكي في الحلبيات: وأما إنفاق المال في الملاذ المباحة فهو موضع اختلاف، وظاهر قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. ومن بذل مالا كثيرا في عرض يسير فإنه يعده العقلاء مضيعا. انتهى. وقد تقدم الكلام في الزكاة على التصدق بجميع المال بما فيه كفاية. اللهم صل على محمد وعلى آله.